إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ المرداوي رحمه الله، وما زلنا في بعض ما يتعلق بحقوق الضيف والجار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم قرب من المكبر والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه ظرف واطردي، وبش إلى الضيفان وامزح على القراء لتذهب عنه خجلة المنكد. نعم، يبين الشيخ رحمه الله تعالى، البيت الأول قد شرح، والبيت الثاني يبين فيه أهمية البشاشة في وجه الضيف وطلاقة الوجه، وطلاقة الوجه في وجه الضيف حتى يذهب عنه ما قد يحس به من خجل أو ضيق أو حياء أو نحو ذلك. فإذا وجد البشاشة في وجه أخيه المضيف فإنه يكون بذلك قد أدخل عليه السرور وخفف عنه عناء التعب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تفضل. نعم. وكن مؤثرا إن كان في الزاد، ارفع صوتك كويس، وكن مؤثرا إن كان في الزاد مؤثرا، وكن مؤثرا، وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة، ولا تتكلف تعجزن فتنفدي. نعم، يعني يقول إنه ينبغي لك أن تكون مؤثرا للضيف على نفسك وعلى أهلك وعلى ذويك وعلى أولادك وصغارك، فإن حق الضيف عظيم. فإن كان الزاد شحيحا يعني قليلا لا يكفي لك ولضيفانك، فابدأ بالضيفان. ولعلكم تذكرون أنه مر بنا قصة ذلكم الصحابي الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان عندهم إلا شيء قليل، فطلب من امرأته أن تلهي الأولاد والأطفال بإيقاد النار حتى يناموا وهم يتحرون العشاء، فيظنون أن النار موقدة لتحري لأن عليها العشاء، فبينما قدم ما عنده لضيفه فشكر الله له ذلك. كل ذلك من أجل إكرام الضيف، مما يدل على أهمية الضيف عند المسلمين. وتقدم لنا في الدرس الماضي أن أهل العلم ذكروا أن من أول من أقرأ الضيوف هو الخليل إبراهيم عليه السلام، هو أول من أقرأ الضيوف، هو أول من أقرأ الضيوف، كما قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ثم بينوا لهم أنهم ملائكة وأن الملائكة لا يأكلون، وهم الملائكة الذين أرسلوا لتعذيب قوم لوط ابن أخي إبراهيم عليهما السلام. وكان ذلك سجية وخاصة عند العرب من قديم الزمان. تقدم لنا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وتقدم لنا قول الشاعر: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن ضيوف وأنت رب المنزل. طبعا هذا في غير ما حرم الله عز وجل، ولا يمن على ضيفه بشيء أحله الله تبارك وتعالى. ولكن ليس من إكرام الضيف المخالفات الشرعية التي قلدنا فيها أعداء الإسلام، مثل ما يفعل بعض المستغربين والمتفرنجين والعلمانيين والمقلدين والمتشبهين بالكفار، من أنه يرى أن من إكرام الضيف أن يقدم له زوجته وابنته وأمه وأخته ليسلمن عليه ويضاحكن ويجلسن معه، ويرى أن ذلك من إكرام الضيف. هذا من إهانة الضيف ومن فضائح البيت، وهو تشبه بالكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فكيف ترضى أن تقدم ابنتك وزوجتك وأختك وأمك لرجل أجنبي يضاحكها وتضاحكه، ويمازحها وتمازحه، ويماحكها وتماحكه، ويضع يده في يدها ويهشها أمامك وأنت كالتيس الذي لا يغار على أنثاه؟ إن هذا من التقليد الأعمى للإفرنج، ومن التقليد الأعمى للكفار، ونحن منهيون عن تقليد الكفار. إكرام الضيف متحتم، لكن في حدود ما أباح الله جل وعلا، وفي حدود ما أحل الله جل وعلا، وفي حدود الشرع. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى في البيت إلى عدم التكلف، يعني كونك تكلف نفسك ما لا طاقة لك به يبلغ إكرام الضيف إلى حد التكلف والغلو والإسراف في الأطعمة مما لم يؤكل أو يرمى في القمائم والزبالات، فهذا ليس من إكرام الضيف، وإنما هو من الإسراف الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم، ومع فقرائهم أثرهم تسدد. أعد. ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم، ومع فقرائهم أثرهم تسدد. يعني ينبغي الاحتشام عند الأكل، ولا سيما مع الضيف. وأما مع الفقراء فينبغي أن تأكل بقدر حتى لا يكون ذلك سببا في أنهم لم يأكلوا أو أنهم لا يبقى لهم شيء، مع الجلوس معهم وملاطفتهم حتى ينتهوا. أعد البيت. ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم. ومع بني دنيا. نعم. إن أكلت دنيا. نعم. إن أكلت فاحتشم. ومع فقرائهم أثرهم تسدد. يعني إذا كنت مع الأغنياء والأثرياء فاحتشم في أكلك وفي أما مع الفقراء فلا طفهم، يعني يمكن أن تمكث ولو لم تأكل إلا قليلا، لكنك لا تستعجل حتى في القيام حتى يقضي هؤلاء الفقراء نهمتهم. وأما مع يعني بني الدنيا الذين هم يعني أثرياء ونحو ذلك فالأمر يختلف، لكن الفقراء عليك أن تلاطفهم وأن تجلس معهم وأن يعني تعطيهم حقوقهم وأن تأكل بقدر حتى لا يعني تحرمهم، وأن تظهر نفسك بأنك في مجال وأنك جالس لتأكل وما إلى ذلك حتى يتمكنوا من قضاء نهمتهم في هذا من هذا الطعام. نعم. والإخوان معهم إن أكلت فانبسط ووانس ولا تذكر كلاما ينكدي. نعم. إذا كنت مع إخوانك فتبسط وفي على مائدة فتبسط معهم في الكلام الطيب الذي يؤنسهم ويريحهم والكلام الجميل الذي يدخل السرور عليهم ويجعلهم يستمرون في الأكل، وحتى لو لم يكن ثمة أكل فلاطفهم وأدخل عليهم السرور ويعني اجتهد في مؤانستهم، وإياك والكلام النكد الذي يكدر عليهم صفو عيشهم أو يقززهم في طعامهم أو يثير عندهم مشكلة تجعلهم لا يأنسون بالجلوس معك أو حتى لا يأنسون عند الأكل، فلاطفهم واجتهد في ملاطفتهم وتعامل معهم بحسن الكلام وحسن والكلام الطيب والملاطفة والمؤانسة، و لا بأس أن يشتمل ذلك على القصص الطيب الذي ليس فيه مبالغة والأحاديث الطيبة التي لا تؤذيهم ولا تجعلهم يعني يتأثرون أو تسد نفوسهم عن الجلوس أو عن الأكل أو نحو ذلك، فلا بد من مراعاة هذه الآداب في حق الضيف حتى تكون قد أقريته أو قدمت له قراه على الوجه الصحيح الذي لا يدخل عليه شيئا من الضيق والحرج والنكد. فمثلا إذا قدمت طعاما لا تذهب تتكلم عن الجشع والجشعين ويعني الناس الذين لا يشبعون أو الناس الذين لا ينتهي نهمهم عند حد معين، فتحرج ضيفك وربما فهم أنه المعني بذلك ثم لا وبذلك لا يأكل أو يقلل الأكل أو يخشى أن يكون هو المعني بذلك هو المعني بذلك فيترك الأكل أو نحو ذلك، وإنما عليك أن تلاطفه وأن تدخل السرور عليه وأن تضاحكه وأن تأتي له بما يسليه. وأنا من أروع ما وجدت في هذه الحال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله، فإنه كان يؤانس ضيفانه يؤانس الضيوف ويتكلم معهم بما يدخل السرور عليهم، حتى إنه يأكل قليلا قليلا حتى لا يشعر الضيف أنه قد انتهى من الأكل فينحرج لئلا يأكل وحده، ولا يقوم إلا بعد أن يلاحظ أن الضيوف قد شبعوا وقد أكلوا جيدا، ويحاول أن يدخل عليهم السرور. هذا ما لمسته من سيرته يرحمه الله، فكان مثالا يحتذى في الأخلاق الفاضلة وفي إحياء السنة وفي إماتة البدعة. ومن ضمن الأشياء التي لاحظتها وقد أكلت عنده أكثر من مرة غداء وعشاء وإفطارا، فلاحظت هذه الطريقة، أنه يحاول ألا يقوم إلا بعد أن يشعر أن الضيوف قد انتهوا ولم يبق منهم أحد يأكل، فلا يقوم قبلهم لئلا يحرجهم ولئلا يقوموا معه. وهذا من سير الصالحين، وهو كما تعلمون يعتبر من بقية السلف الصالح الذين يحتذى بهم وبأخلاقهم وبكرمهم وبشهامتهم وبلزومهم السنة، رحمه الله وسائر مشايخنا رحمة واسعة. نعم. ولا تحكين المضحكات فيشرق، ولا تذكرن بولا ولا قذرا ردي. يعني إياك أن تفرط في ذكر المضحكات، يعني من الإفراط في ذكر النكت والطرف. نعم، لا بأس أن تضاحكهم وأن تأتي بشيء يسليهم ويدخل السرور عليهم من القصص الطيب، لكن لا تأتي بالأشياء التي تجعلهم يفرطون في الضحك لئلا تعرضهم لأن يشرقوا أو يغصوا بسبب كثرة ماذا؟ الضحك. وبالمقابل إياك أن تذكر الكلام البذيء والقول الرديء لئلا يتأذوا بذلك ويتقززوا. ومثل ذلك ما ذكرت لكم قبل قليل، يعني لا تأتي بذكر أحوال الجشعين والناس الذين لا يشبعون وما إلى ذلك، لئلا تفهم خطأ ولئلا يفهم الضيف أنه هو المعني بذلك. ولا تأتي بالكلام الذي يقزز أو الذي يقذر عليهم طعامهم من ذكر بعض القاذورات أو الكلام السيء، لأن بعض الناس عنده حساسية من هذا الكلام، فربما ترك الطعام وربما أدى ذلك إلى تقيؤه واستفراغه. فعليك أن يعني تذكر لهم الأمور الطيبة الوسط من يعني الإتيان بما يؤنس وما يبهج وبما يؤانس الضيف وبما يجعله يعني على يعني يجعله يأنس ويستريح لك، فلا إفراط ولا تأفريط. لا تأتي بما يجعله يفرط في الضحك، ولا تأتي بما يجعله يتقزز ويتضايق. نعم. ولا تحقرا شيئا يقدم للقراء، وتعجيل نزر زينة للمصرد. يعني إياك أن تحقرن شيئا من ما لديك، فقدم ما يسر الله لك واعتذر لضيفك من التقصير، وعجل بالقراء لا تؤخره. يعني البعض قد يضايق الضيف بتأخير قراءه، فينتج عن ذلك أن الضيف قد يستأذن ويمشي أو يمضي، وربما فعل البخلاء ذلك عمدا. يعني بعض البخلاء قد يفعل ذلك ليتخلص ممن؟ من الضيف والعياذ بالله. فأنت إياك أن تكون من هذا القبيل يا عبد الله، بل ما ييسر الله عندك فقدمه عاجلا غير آجل، ولا تؤخره حتى ولو يعني ما دام عندك شيء فقدم ذلك الشيء بغض النظر عن كثرته أو قلته أو نوعه، ما دام هو المقدور، ما دام هو المقدور. والضيف الطيب يعني يكفيه منك طلاقة الوجه والكلام الطيب الذي يدخل عليه السرور، مع تقديم ما لديك وما تستطيع بدون تكلف، مع تقديم ما تستطيع دون تكلف أو عناء أو تنطع أو غلو أو نحو ذلك. نعم. ويكره أكل الترب إلا تداويا وأكل خبيث الريح غير مصخد. يعني هل يجوز أكل التراب؟ ليس هناك تراب مميز على وجه الأرض، ويعني لكن إذا ذكر أن نوعا من أنواع التراب أو الطين أو نحو ذلك فيه دواء لمرض معين فلا بأس بالتداوي به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ التراب ورقى فيه ووضعه على المريض وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، وليس ذلك خاصا بتراب المدينة كما يظنه الظانون، وإنما ذلك يشمل أي تراب، فلا بأس بأن ترقي في التراب وتضعه على المريض. وإذا علم أن تربة معينة فيها شيء من الدواء والشفاء لبعض الأمراض المعينة فلا بأس بالتداوي بها، هو كغيره من المخلوقات المباحة مثل بعض الأشجار ونحو ذلك، فلا بأس بالتداوي به سواء كان بأكل نوع من الطين أو التراب النافع الذي يعرف أنه يدخل في باب التداوي، لا على اعتقاد أن هذا التراب فيه بركة معينة، وإنما يكون مما جرب أنه ماذا؟ أنه نافع لبعض الأمراض، مما جرب أنه نافع، وربما استخلص بعض الأدوية من نوع من التراب. ولعلي أذكر شيئا قد يعني يستغربه البعض، يقال إن ما يسمى بالسحلب أنه مستخرج من التراب، والله أعلم، أنا لا أعرف مصدره، لكن هكذا بلغني من بعض أهل الخبرة. على أي حال، يعني إن علم أن نوعا من التراب فيه خاصية من التداوي ولما فيه مثلا من معادن أو فيه من أشياء نافعة فلا بأس بالتداوي به، لا حرج. ماذا مثل المياه المعدنية التي يتداوى بها وربما اشتملت على لون من الأتربة المعينة، فلا حرج إذا عرق يعني جرب عن طريق أهل الخبرة من الأطباء ونحوهم أنه ينفع من أمراض معينة. أما التعلق بالتراب لذاته، كان يعتقد فلان أنه يأخذ من التربة الفلانية من عند القبر الفلاني ويعتقد أنها تجلب خيرا أو تدفع شرا، فهذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه، فانتبه. وأنا أذكر وأنا صغير مكانا كان بعض الحجاج يأخذون منه ترابا في المدينة النبوية، والحمد لله أن هذا المعلم قد ذهب خلافا لما يطالب به بعض الذين يدعون إلى إحياء كل أثر يتعلق به الناس، وربما يجرهم الأمر في النهاية إلى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى. فليس المراد أن تتعلق بأثر فلان وعلان أو بالتراب الفلاني في حد ذاته، وإنما المراد إن وجد تراب له خاصية دوائية معينة كاشتماله على بعض المعادن أو اشتماله على بعض الخصائص الصحية فلا بأس، سواء كان بأكل شيء منه أو بجعله على الجسم. وثبت الآن أن التداوي عن بعض الأمراض ببعض ألوان الطين الحارة والدافئة أن ذلك نافع بإذن الله سبحانه وتعالى لبعض الأمراض كالروماتيك ونحو ذلك، فلا بأس بهذا إن شاء الله، لكن أحذر كل الحذر من أن يقصد بالأكل من التراب أو التعلق به أو أن هذا التراب فيه بركة أو فيه خاصية دون غيره من البركات ونحو ذلك، فهذا إن حصل بقصد أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا فلا شك أنه لون من ألوان ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأظنني قد نبهت قبل أيام على ما قد يتداوى به من المعاضد التي تجعل على اليدين من التبرك بها والتعلق بها لأنها مأخوذة من عند المعالج فلان أو من عند الراقي فلان أو من عند صاحب التمائم فلان، فيجعل معضدا في يده في ذراعه أو في عضده أو في أي جزء من جسمه بقصد التداوي به. وأنا أشك فيما يسمى الآن بأسوار ابن سينا، أنا أشك في خاصيتها، وإن زعم بعض الأطباء أن فيها نفعا أنا أخشى أن تجر إلى ماذا؟ أن تجر إلى التعلق بالحديد والنحاس والمعادن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما رأى رجلا قد ربط في معصمه حلقة من صفر في يده، ربطها في يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذا من ألوان التمائم المحرمة، فإن علقها تقليدا فهي هو شرك أصغر، وإن علقها على اعتبار أنها تجلب خيرا أو تدفع عنه شرا واعتقد ذلك فإن هذا شرك إيش؟ ها؟ أكبر، يخرج من ملة الإسلام. فانتبهوا واحذروا. حذيفة رضي الله عنه رأى على رجل خيطا من الحمى فقطعه حذيفة وتلا قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى يقول: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بشيء إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فانتبهوا. لكن يا عبد الله نحن لسنا في منزلة حذيفة ولا في منزلة الصحابة، فإذا رأيت تميمة على أحد من المسلمين فانصحه أولا، لأن القطع ليس لك أنت وإنما هو لولي الأمر، فانصحه وجهه وبين له أن تلك التمائم محرمة وأنها قد تجر إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، فإذا اقتنع يزيلها هو بإذن الله تبارك وتعالى. وقد وجدنا في بعض الدول الإسلامية التي زرناها أن البعض تعلق عليه حجب من أعلى شعر رأسه إلى أخمص قدميه، حتى إن بعض الحجب مثل الحلم، تعرفون الحلم الذي يأتي في الإبل، الحلم الذي يمتلئ دما، حلمة تعرفونها أم لا؟ فيعني تعلق عليه عشرات الحلمات أو الكتيبات الصغيرة، وقد ربط عليها أديم أو جلد بحيث يمنع هو من فتحها ويحذر من فتحها، ويقال إن في فتحها خطرا عليك، فإياك أن تفتحها، وإنما عليك أن تتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. وتجد أهل الحجب يبيعونها بالآلاف المؤلفة من النقود، يعني يجمعون هذه الكتيبات وهذه الحجب فيكسبون من ورائها ويأكلون أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. والتمائم لا يصح تعليقها حتى لو كانت من ماذا؟ من القرآن الكريم، حتى لو كانت ما كتب فيها سورة الفاتحة وآية الكرسي أو قل هو الله أحد أو نحو ذلك، هذا لا يجوز تعليقه أبدا لأربعة أسباب. السبب الأول أن النهي الوارد عن التمائم لم يستثني ما إذا كانت تلك التمائم من ماذا؟ من القرآن. والقاعدة العامة عند أهل الأصول أن العامة يبقى على عمومه حتى يرد دليل ماذا؟ التخصيص. ولم يرد نهي ولم يرد أمر يستثني ماذا؟ تعليق التمائم من القرآن الكريم، علما بأن الذين يعلقونها يتعلقون بالورق أو الحديدة التي كتب عليها لا بالاستشفاء بالآيات، مع أنه حتى لو قصد الاستشفاء بالآيات فهو محرم، والاستشفاء بالآيات إنما يكون عن طريق الرقية المباشرة على المريض. والأمر الثاني أن في تعليقها امتهانا للقرآن وتلاعبا بالقرآن، فإنها تعلق على الحائض والنفساء والجنب والأطفال الذين يقذرونها بالقاذورات ونحو ذلك، وهو آيات الله عز وجل، وهي آيات الله عز وجل. وثالثا سد الذريعة، فإنه لما وجد من يفتي ممن يفتون بغير علم بتعليق التمائم إذا كانت من القرآن أدى إلى أن يستغله أهل الزيغ والشر والمشعوذين، فيكتبون بعض الآيات القرآنية ويجعلون بعضهم بينها أسماء لعلها تكون من أسماء من؟ الشياطين والجن، من أشياء غير واضحة وأشياء فيها طلامس وأسماء مجهولة وحروف مقطعة ونحو ذلك. الأمر الرابع أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف، وما قيل إن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص يفعلانه مع الأطفال إنما هي لوحات يعلقونها على الأطفال من أجل أن يحفظوا منها، فإذا ما حفظوا الآيات التي فيها محوا ما فيها وكتبوا عليها آيات أخرى كي يتحفظوا، وهذا موجود في الكتاتيب قديما. فمن كانت عليه تميمة فلينزعها الآن وليتقرب إلى الله بنزعها هنا الآن إن كان قلبه معلقا بالله، أما إن كان قلبه معلقا بتلك الحديدة أو بذلك الكتاب فليعلم أنه على خطر، وليعلم أن ذلك ربما وصل إلى درجة ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. وهنا أحذر من هذه المعاضد التي تصرف الآن وربما تباع في الصيدليات، لأنني أخشى أن تجر إلى شيء من هذه الشركيات. نعم فضل. ويكره أكل الترب إلا تداويا وأكل خبيث الريح غير مصخب. كذلك يعني الشيء الخبيث الريح كالثوم والبصل إلا إذا طبخ والكراث، لورود النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما تعلمون: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، من أكل شيئا من هذه البقول فليعتزلنا، فليعتزل مسجدنا، ولا يجوز أن يتخذها ذريعة لترك صلاة الجماعة، وإنما عليه أولا أن يبتعد عن أكلها هكذا، وثانيا أن يقطعها بشيء ومن الأشياء التي تقطع كالهيل والقرنفل ونحو ذلك. ويقال إن من أعظم ما يقطع ذلك هو مضغ نبات البقدونس، يقضي على طعم ورائحة الثوم والإيش والبصل. نعم. وأكلك أذن القلب والغدى ذكرها. نعم. وأكلك أذن القلب والغدى ذكرها، وحرم شرى جوز القمار وشردي. طيب، لعلنا إن شاء الله نرجع بقية الأبيات إلى درس الغد إن شاء الله، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي قبل قراءة الأسئلة أن أبين للإخوة، لا سيما أن هناك عددا من الزائرين، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، أن نبين لهم أحكام الزيارة المشروعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك مزارات لا أصل لها، وإنما أحدثها المبتدعة وأكلت أموال الناس بالباطل، وإن ذكرت في بعض الكتيبات المزعومة المختلطة التي ملئت بكثير من البدع والخرافات وذكر بعض الأغوار والصخور والأماكن التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأنبهك يا عبد الله حتى لا تقع في هذه الخرافات. اعلم رحمني الله وإياك أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه مشروعة في كل وقت وحين، مشروعة في كل وقت وحين، وليس لها وقت معين من السنة، ليس لها وقت معين من السنة، وهي مستحبة بقصد الصلاة في المسجد النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحال من أجل الصلاة في المسجد مشروع ومستحب في أي وقت، ولا ارتباط له بأي زمان معين، ولا علاقة له بالحج ولا بالعمرة. فلو أن مسلما جاء للصلاة في المسجد النبوي ولم يعتمر ولم يحج فلا حرج عليه، ولو أنه اعتمر وحج ولم يصلي في المسجد النبوي فلا حرج عليه. يعني لا علاقة للزيارة بالحج والعمرة. أما الحديث الذي يردده بعض الجهلة والمبتدعة والخرافيون: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع لا أصل له في كتب السنة الصحيحة. وإذا جئت لقصد الصلاة في المسجد فابدأ بذلك، ولا تبدأ بالقبر، لأنك لم تأتي من أجل القبر. نعم، نزور القبور بدون شد رحال إذا جئنا في مدينة معينة، ولكن لا تقدم تلك الزيارة على الصلاة في ماذا؟ في المسجد النبوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر كان يبدأ بماذا؟ بالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. ثم إنك إذا جئت الحمد لله يهدكم وسبالكم. ثم إذا جئت يا عبد الله للصلاة في المسجد النبوي فلا تتقيد بوقت معين، بل احرص على أداء جميع الصلوات في المسجد النبوي، لأنها خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. البعض من الناس لا يصلي إلا في مكان معين أو عند اسطوانة معينة، هذا غير صحيح، وتحري الصلاة عند اسطوانة معينة ليس عليه دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة لا أعلم دليلا يحدد صلاة خاصة للروضة، لكن من أراد أن يتنفل فيها تحريا للفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فلا بأس، أما الفريضة فأفضل ما تكون في أي مكان في الصف الأول خارج الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فانتبه يا عبد الله لذلك، يعني ليست للروضة صلاة معينة، ولكن كما قلت لكم من صلى فيها تحريا للفضل الوارد في الآية الوارد في الحديث وإن لم ينص على صلاة معينة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ثم لست مقيدا بأن تقيم 8 أيام أو أقل أو أكثر، فإن حديث من صلى في مسجدي 40 يوم صلاة كتبت له براءتان إلى آخره حديث ضعيف، لأن فيه نبيطة ابن عمرو وهو لا يحتج بحديثه مجهول لكونه مجهولا. فإذا صليت في المسجد النبوي لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون شد رحال وبدون مزاحمة وبدون تمسح بالجدران والحيطان وبدون زغرطة كما تفعل النساء، وحبذا لو رجح المسلمون القول القائل بأن النساء لا يزرن المقابر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور من النساء، لعن الله زوارات القبور من النساء، فالأولى لهن أن لا يذهبن، وإن كان في المسألة أقوالا، لكن الصحيح أنهن لا يذهبن لزيارة القبور سواء أكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره. ثم يا عبد الله نصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كثيرا ما كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه فكأنما أدى عمره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن ناحية الأجر لا أنه يغني عن العمرة، وإنما المقصود أنه يكتب لك أجر عمره ولا تغني عن العمرة الفريضة، لأن المقصود الأجر وليس المقصود أنها تجزي عن أداء ماذا العمرة. ثم تصلي، ثم بعد ذلك لا بأس أن تزور شهداء أحد وأهل البقيع في غير أوقات الصلوات لتتخذ تلك الأوقات للصلاة في المسجد النبوي فذلك خير لك. لأنها خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن عرفنا أن الزيارة لشد الرحال للصلاة فقط في المسجد النبوي، فإذا جئنا المسجد النبوي لا بأس أن نزور هذه الأماكن التي ذكرتها، الصلاة في مسجد قباء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والسلام على شهداء أحد على أهل البقيع. وإذا جئت لتسلم على المقابر فلا تزد على ما ورد في السنة: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنات، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم تنصرف ولا تقرأ القرآن عند المقابر، ولا تقرأ إلا الفاتحة لروح فلان ولا لروح النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الناس، الفاتحة للنبي هذا غير صحيح، هذا كله من البدع التي اخترعها الناس، كالذين يقرؤون الفاتحة عند عقود البيع والشراء والنكاح ونحو ذلك، هذا أيضا لا أصل له. كل هذه الأشياء من تلبيس إبليس يدخلها عليك باسم الدين وهي ليست من دين الله في شيء، انتبه لذلك يا عبد الله، واقتصر على ما دلت عليه الأدلة، واعلم رحمني الله وإياك أنه لا يوجد مسجد في المدينة مفضل إلا كم مسجد؟ ها يا إخوان كم مسجد؟ مسجدان، ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء، وما زاد على ذلك من المساجد فلا فرق بينها وبين أي مسجد في أي بقعة من بقاع الأرض ما عدا مكة، فالخلاف قائم هل 100,000 صلاة تشمل جميع ما في حدود مكة من المساجد، أم أن ذلك خاص بما أحاط به سور المسجد الإيش الحرام، على قولين لأهل العلم. أنا أميل إلى أنها خاصة بالحدود سور المسجد. وعلى أي حال المدينة ليس هناك خلاف في أن الفضل قاصر على ما كان داخل ماذا؟ المسجد الإيش النبوي. أما المساجد الأخرى باستثناء مسجد قباء فلا يوجد لها فضل خاص، لا المساجد السبعة ولا القبلتين ولا مسجد عمر ولا مسجد أبي بكر ولا مسجد عثمان، هذه كلها تسميات عادية، وليس المراد أن الصحابة هؤلاء كانوا يتخذون تلك المساجد ويتركون الصلاة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أما ما قد يعني يدعو إليه البعض من زيارة بعض المآثر وبعض الأماكن وبعض الغيران وبعض الحيطان وبعض الجدران وبعض القلاع وما إلى ذلك، فإن ذلك كله من الخرافات والبدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تلتفت إلى تلك الخزعبلات ولو وجدتموها في كثير من الكتب. نعم تفضل. الآن نبدأ قراءة الأسئلة، ولنبدأ بما يكون خاصا بموضوع الدرس ثم ننتقل لغيره. نعم تفضل. عندك أسئلة؟ اي فيه تفضل. بس كل اقرأ اكتب اكتب سؤالك في ورقة. نعم. أسئلة خارج الدرس إذا في ما في ما في داخل الدرس. لا هو يتكلم عن الأوراق التي أمامه. إذا لم يوجد داخل الدرس تفضل اكتب ورقة. نعم تفضل. إيش أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول علي كفارة يمين ويوجد لدي صديق مسكين يأكل معي يعني ساكن معه في البيت. نعم. لكن هل يجوز أن أخرج كفارة عليه؟ يعني إذا كان هذا ليس تحت يعني لا أنت لا تنفق عليه وهو محتاج ومسكين لا بأس أن تعطيه تلك الكفارة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول زوجتي متنقبة فماذا تفعل أثناء الطواف بالبيت؟ هل ترفع النقاب أم لا؟ لا ترفع النقاب، تطوف وهي متنقبة لابسة الغطاء. أما النقاب الملتصق بالوجه فهذا لا يلبس أيام الإحرام وقت الإحرام، وإنما تغطي وجهها بالغطاء المعتاد طبقتين ثلاثة بحسب ما يستر وجهها، لأن وجهها من أعظم العورات فهو فتنة، وأعظم عورة هي الوجه بعد العورة المغلظة، لأنه مكان ماذا؟ الزينة والفتنة. وإياك أن تنخدع بالأقوال التي تبيح كشف الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. لكن النقاب المفصل على هيئة الوجه الذي يسمى بالبرقع أو اللثمة هذه لا تلبسه المحرمة، لكن تغطي وجهها بالغطاء المعتاد بالخمار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز تعدد العمرة في سفر واحد؟ تكرار العمرة من التنعيم خلاف السنة، بل يقول أيوب السختياني رحمه الله لا أدري هل الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. فالتكرار هذا ما ورد عن السلف، لكن إذا رجعت إلى أحد المواقيت فلا حرج عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل من شروط الطواف بالبيت الموالاة؟ نعم، من شروط الطواف الموالاة إلا إذا حدث ما يوجب الفصل، مثلا أقيمت الصلاة أو ذهبت مثلا تستريح تعبت واسترحت قليلا، أما لو انتقض الوضوء فأنت تستأنف الطواف من جديد وكأنك لم تطف شيئا. نعم. يقول يوجد لدي جهاز مذياع تلفاز هل يجوز أن أبيعه؟ كان الذي ينبغي لك ألا تشتريه ولا تقتنيه، ولكن الآن لا أستطيع أن أفتيك بجواز بيعه أبدا لئلا تضر به مسلما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز دراسة الماجستير في كلية تدرس فيها العقيدة الأشعرية، لأنه في بلادنا ما تتكلم وتنصح وتنشر منهج أهل السنة إلا إذا كان عندك شهادة؟ إذا كان يفرض عليك هذا المعتقد وتحضر فيه وتقرأ وتجيب به فلا يجوز لك ذلك، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والغاية لا تبرر الوسيلة. أما إذا كنت يعني تدرس ولك حرية الاعتقاد وأنت متمكن من عقيدة السلف ولا تؤثر على تلك العقيدة الأشعرية أو الماتريدية عليك لأنك متمكن من مادتك ولا تعتقد ذلك ولا تجيب به في إجاباتك، بل تجيب بما تعتقده من عقيدة السلف، وأنت قد تمكنت من العقيدة الصحيحة بحيث يغلب علي ظنك أنك تأمن من أن يؤثر عليك بشبههم فلا بأس. أما إن خشيت ذلك أو أنك لا تتمكن من حرية المعتقد الصحيح وتفرض عليك الإجابات بعقيدة الأشاعرة المؤولة فهذا لا يجوز لك أبدا بحال من الأحوال، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا شخص ينبه يقول بعض الإخوة يصورك، هل لا نسمح لأحد بالتصوير ولا نسمح لأحد بالتسجيل خارج الدرس؟ يعني إذا خرجنا وسأل البعض أسئلة ونحن نمشي إلى الموقف لا نسمح لأحد بالتسجيل ولا التصوير. وأما هنا في المسجد التسجيل لا بأس، أما التصوير فلا نسمح به ولا أبيح أحدا أن يلتقط لي صورة أبدا، ومن فعل ذلك فليمحها وإلا فإني لا أسامحه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل تجوز الموعظة بعد الدفن في المقبرة؟ لا، إن كانت هناك حاجة فليكن قبل الدفن، يعني ينبه الناس على لزوم السنة وتجنب البدع على أن لا تتحول إلى خطب ومحاضرات وإنما تنبيهات يسيرة، أما بعد الدفن لا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ أرى أنه قد نسخ وأنه لا يجوز إلا عند النوازل، يعني عندما تكون هناك كوارث تحل بالمسلمين فلا بأس بالقنوت. نعم. لكن لو صليت خلف من يقنت صلاتك صحيحة، وإذا كان لا يعرف السنة في هذا صلاته صحيحة أيضا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول ما حكم من سمى ابنه مليك؟ المبالغات تسميات لا تجوز، لا في تسمية الأبناء كمن يسمون ملاك أو ملكة أو نحو ذلك، فإن ذلك لا يجوز البتة وهو محرم، بغض النظر على أن قد يسمى الشخص ملكا كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة، ويعني يلقب الإمام أو الخليفة أو الحاكم بالملك، هذا لا حرج فيه، لكن تسمي ابنك أو بنتك بتسمية فيها مبالغات هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير ما هو أدنى من ذلك. زينب رضي الله عنها كان اسمها برة، فحتى لا تكون هناك تزكية للنفس سماها زينب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول قلت حفظك الله أننا لسنا كحذيفة ولم يكن وليا. لم يكن وليا للأمر، ولكنه كان ذا صولة وجولة، والصحابة كان فعلهم مطاع وقولهم مطاع رضوان الله عليهم، لأنهم يلزمون السنة والناس يطيعونهم، ولكن أنا وأنت ليس لنا أن نغير بأيدينا، وإنما علينا أن ننصح ونوجه، نغير بألسنتنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها الزكاة؟ لا تعطي زوجها الزكاة، وإنما تعطيه مساعدة أو صدقة ونحو ذلك، أما الزكاة فلا يأخذها الزوجان ولا الأبوان ولا الأبناء. نعم. يسأل عن جماعة التبليغ. أولا يا عبد الله عليك أن تعلم أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وحزب واحد لا أحزاب. فالمسلمون أمة واحدة، لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، لا هذه الجماعة ولا غيرها، وإنما الكل المسلمون، والكل أهل السنة والجماعة، والكل السلفيون، أعني الكل أعني بالكل أي أهل السنة، والكل أتباع السلف، والكل الطائفة الإيش المنصورة والفرقة الناجية، هذه الألقاب التي تنطبق على أهل السنة والجماعة، سواء سميتهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أو الجماعة، أو السلفيين، أو أتباع السلف، أو الفرقة الناجية، أو الطائفة المنصورة. وأما هذه التفرقة التي ظهرت